هذا المذهب مذهب المتواتر وسبق من المسائل الكلام على الآحاد والآحاد كما عرفنا فيما مضى ما لم يبلغ حد المتواتر تحته ثلاثة أقسام الغريب والعزيز والمشهور والمستحيل سبق أن عرفنا أن الغريب ما رواه شخص واحد لأن العزيز ما رواه اثنان وأن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولكنه لم يصل إلى حد سواء وهذا مبحث هو مبحث المتواتر وذكر السيوطي رحمه الله في الجزء الأول تعريفه قال وما رواه عدد جم يجب حالة اجتماع على الكذب كالمتواتر يعني هذا تعريف المتواتر وهو ما رواه عدد كثير غير العادة تواطاه متوافق على الكذب أو ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء كان مستند انتهائهم الحس فهو هنا أشار إلى تعريفه لأنه ما رواه جمع من خير العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب فهذا هو المتواتر قوله جمع يعني كثير يعني الجمع معناه الكثير كثير من كل شيء يقال له جمع وما رواه عدد جم يعني كثير رواه عدد كثير من الرواة تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب يعني يجب في العادة أن لا يكونوا متواطئين على الكذب ولا متفقين عليه يعني ما حصل الكذب تواطؤا ولا اتفاقا يعني لكثرته وكون الخبر جاء بطرق متعددة وفي جهات مختلفة قطع بصحة الخبر وصار في العادة محالا أن يتواطؤوا أو يتفقوا على الكذب يعني يحصل التواطؤ منهم بأن كل واحد يتفق على الآخر على أن يكذبوا والاتفاق يعني عن طريق الصدفة يعني هذا كذب من هنا وهذا كذب من هنا وهذا كذب من هنا والنتيجة طلعت كذب بدون تواطؤ العادة تحيل تواطؤهم وتوافقهم على الكذب يعني ألا يحصل كذب منهم لا تواطؤا ولا اتفاقا لا قصدا ولا من غير قصد لذلك لكثرتهم وتعدد المخارج والطرق التي جاء عنها حقيقة الخبر عرف صدقه وعدم كذبه لكثرة رواته وكونهم في كثرة يستحيل معها أن يكون تواطؤوا على كذب أو حصل الكذب منهم اتفاقا من غير قصد بل كل كذب على حدة وقعت النتيجة أن حصل اتفاقهم على الكذب من غير قصد منهم وأن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السنة لا تكون موجودة في جزء من أجزاء السنة وبقيته لا تكون في الكثرة فإن هذا لا يقال له متواتر لأن من شرط المتواتر أن يكثر رواته من أول السنة إلى نهايته بمعنى أن يكون الصحابة الذين رواه كثيرون والتابعون الذين رووا عنهم يكونون كثيرين وأتباع التابعين الذين أقلوا عن التابعين كثيرين والذين دونهم كثيرين حتى يعني وصل إلى الكتب التي ألف أصحابها وخرج أصحابها الأحاديث وصار الحديث متواترا بكثرة طرقه وكانت هذه الكثرة موجودة في جميع الإسناد في جميع أجزاء الإسناد من أوله ووسطه وآخره فلو وجدت الكثرة في بعض أجزاء الإسناد والقلة ببعضه فإنه لا يقال عنه صواب. ومن ذلك حديث إنما عباد النيات، فإنه رواه عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليث وحده، ورواه عن علقمة بن وقاص الليث محمد بن إبراهيم الثاني وحده، ورواه عن محمد بن إبراهيم الثاني يحيى بن سعيد الأنصاري وحده، ثم رواه عن يحيى بن سعيد تبعوه أو أصحاب. فهذه الفقرة إنما جاءت بعد أربعة من رجال الناس، فلا يكون متواترا بل هو غريب أو هو فرد، لأنه في أجزاء السند أو في بعض أجزاء السند كان كان طريق واحد. فالكثرة التي جاءت بعد ذلك هذه لا عبرة بها بالنسبة للتواتر، لا عبرة بها بالنسبة للتواتر، لأن من شرط التواتر أن يكون من أول الإسناد إلى آخره في جميع أجزاء في كثرة. الصحابة كثيرون والتابعون كثيرون وأتباع التابعين كثيرون والذين دونهم كثيرون حتى وصل إلى أصحاب الكتب الذين خرجوا على حديث في كتبهم، صاروا بهذه الكثرة بحيث يكون من أول الإسناد إلى آخره كثرة كافرة تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. أو ذلك عن مثله من الابتداء إلى الانتهاء. ثم إنه ذكر السيوطي بعد ذلك قوم حددوا بعشرة المتواتر وقوم حددوا بعشرة فهو لدي أجود، يعني جماعة، يعني هناك القول الأول لأن ما في تحديد، يعني روى أناس كثيرون يعني من غير حصر بحيث عاد تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وهناك قوم حدد ولكنهم اختلفوا في التحديد، أقل عدد حدد به عشرة، قالوا لأن العشرة هي أول الكثرة وذلك أن الذي دونها آحاد، ثم تبدأ العشرات من رقم عشرة، تبدأ العشرات من رقم عشرة، قالوا فهنا أول كثرة، أول كثرة عشرة. قال السيوطي وهو لديه أجود، يعني هذا القول الذي فيه تحديد المتواتر بأن لا يقل رواتب عن عشرة، أن لا يقل رواتب عن عشرة لأن يكون عشرة عشرة، هذا يقول لديه أجود. معنى التحديد في عشرة يعني منهنا لا ينقص عن عشرة، فلو كان تسعة فإنه لا يصل إلى حد التواتر على هذا القول، على هذا القول لا يصل إلى حد التواتر حتى يبلغ عشرة، وتكون هذه العشرة موجودة في جميع أجزاء الإسناد، يعني ليس معنى ذلك أن العشرة يعني بنفس الرقم، لا ما يصل عن عشرة، فلو كان في بعض الأسناد عشرة في بعضها عشرين وفي بعض أجزاء الإسناد أكثر وأقل بشرط أن لا ينقص عن عشرة، هذا هو هذا القول الذي رجع السيوطي وقال إنه لدي أجود، على قول الذي يحدد فيه أقل عدد للمتواتر عشرة أشخاص في جميع أجزاء السند، يعني لا يقل عن عشرة ولا خطأ التفاوت، يعني فوق العشرة في أجزاء السند. والقول الثاني 12 يعني لا يقل عن 12، والقول الثالث 20، وبعده 40، وبعده 70، هذه أقوال كلها قيلت في تحديد العدد الذي إذا بلغه الرواة في جميع أجزاء الإسناد يعتبر متواترا، يعتبر متواترا. وذكر الذين حددوه بدون تحديد يعني عرفوه بدون حصر، والذين حصروه، وأن أقوال الحاضرين تكون بعشرة واثنى عشر وعشرين وأربعين وسبعين. بعد ذلك انتقل إلى أن من العلماء من ادعى فيه العدل، وبعضهم ابتدأ يعني ادعى أنه عزيز يعني نادر، نادرا جدا. بعض العلماء قال إنه معدوم لا وجود له من الواقع، يعني هذه الكثرة يعني هو معلوم من هذا بهذا التعريف وبهذا الشرط، وهذه الكثرة التي تكون بها الوصف وبعضهم ادعى فيه العدم أنه لا وجود للزواج، وبعضهم عيشته يعني وبعضهم ادعى عيشته يعني ندرته، وقد سبق أن مر بنا أن العزيز سمي عزيزا لندرته أو لقوته أو لقوته أو لمشقة الحصول عليه كما سبق أن عرفنا ذلك. ولكن هنا مقصود الندرة يعني وهو أقل يعني هو أرفع حالا وأحسن حالا من ابن العجم، لأن القول الأول يقول لا وجود له والثاني يقر وجوده ولكن بندرة، يقر وجوده ولكن بندرة يعني ليس بكثرة وإنما هو بندرة. قال وهو وهو يعني القول بأنه معدوم أو عزيز نادر هذا وهو غلط، بل الصواب أنه كثير. هذا القول الذي قال بأنه المتواتر معلوم لا وجود له أصلا أو أنه موجود ولكنه بندرة وقلة، يعني هذان القولان القائل بالعدم والقائل بالعزة والندرة هما غلط خطأ، بل الصواب أنه كثير، بل الصواب أن المتواتر كثير وأحاديث كثيرة متواترة. قال السيوطي ولي فيه معلق نظير، بعدما قال انه كثير قال انني الفت فيه كتابا حسنا، الفت فيه كتابا حسنا جمع على حديث متواتر، فقد الف في ذلك كتابين في المتواتر احدهما الفوائد المتكاثره الى حديث المتوافره، وهذا ذكره على حسب ما بين ذكره بالاسانيد والطرق المختلفه، ثم اختصره في كتاب ذكر فيه الصحابه والذين رووا الاحاديث وخرجوها بدون اسانيد بجمله الاسانيد، وسماه الازهار المتناثره في الاحاديث المتواتره، الازهار المتناثره في الاحاديث المتواتره وهو مطبوع، يعني هذا الكتاب المختصر الذي في الازهار مطبوع وهو مشتمل على احاديث كثيره، ولكنه مشى فيها على ما ارتاحه من ان لا يقل عن عشره، يعني ما كان الصحابه فيه عشره ما كان جاء عن عشره من الصحابه فاكثر فهو مسلم، يعني بناء على هذا الاختيار اختاره وان التحديد بعشره عنده اجود بنى كتابه على هذا، فاتى بالاحاديث التي لا يقل الصحابه فيها عن عشره اشخاص ذكرها في هذا الكتاب الذي هو كتاب الفوائد المتكاثره وفي مختصره الذي هو الاذكار المتناثره من الاحاديث المتواتره. بل الصواب انه كثير ولي فيه مؤلف نظير يعني حسن جيد. ثم قال 75 رووا من جذب فيهم العشرة ثم انتسب، يعني 75 صحابيا روى حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يعني رواه 75 صحابيا وفيهم العشرة المبشرين بالجنة، يعني في هؤلاء 75 الذين رووا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فيهم العشرة المبشرون بالجنة، وهم الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة هم من جملة 75 الذين رووا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال ثم انتسب له يعني للمتواتر حديث الرفع لليدين يعني بالدعاء، رفع اليدين بالدعاء فإنها جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبلغ منك حديث جاءت في يعني أحوال متعددة ويعني قضايا مختلفة كلها فيها رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بالدعاء، كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالدعاء في مواضع كثيرة حوالي 100 حديث. هذه الأحاديث مجموعها يفيد التواتر، مجموعها يعني هذه الأحاديث المختلفة كلها تدل على معنى وهو رفع اليدين بالدعاء، فقد تواتر عن رسول الله عليه السلام رفع اليدين بالدعاء، وهذا التواتر تواتر معنوي بمعنى أن المعنى واحد ولكن الألفاظ مختلفة التي يعبر بها عن هذا المعنى وهو رفع اليدين بالدعاء. الأحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة يثيرون جدا بلغ حد التواتر، وكذلك أحاديث الحوض حوض الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الأحاديث فيه متواترة عن رسول الله عليه وسلم، وكذلك أحاديث مسعى الخفين هذه من الأحاديث المتواترة، وغيرها كثير مما هو موجود في كتاب السيوطي وغيره. ثم إن السيوطي لما ذكر ما يتعلق بالمتواتر رجع إلى العزيز والمشهور وقال إن ابن حبان قال إن العزيز غير موجود بشرط سابق وهو أن يكون مرويا عن اثنين، قال إن هذا غير لا وجود له معدوم، قال لكن لم يجد أن لم يجد في كلامه هذا، وكلامه هذا ليس بجيد لأن قول الحديث جاء عن صحابيين فقط ثم يأتي عن صحابيين عن تابعيين أكثر من تابعيين، هذا ليس بمعدوم موجود، لكن إن أراد أنه اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين من أول إسناد إلى آخره هذا ممكن أن يقال أنه يعني غير موجود مع أنه ممكن أن يوجد، لكن كونه يوجد الإسناد يعني في بعض طبقات الإسناد فقط وإن زاد في بعض الطبقات عن اثنين فهو موجود وليس بمعدوم، في كونه يجيء عن صحابيين فقط ثم يرويه عن صحابيه أكثر من اثنين من التابعين هذا موجود، لكن إن أراد أن صحابيين وعن صحابيين تابعيين وعن تابعيين تابع تابعيين هذا يمكن أن يكون يعني غير موجود، يمكن أن يكون موجودا لا يقع لعدم وجوده، لكن كونه بهذا التعريف وهو أن لا يقل عن اثنين في بعض أجزاء الإسناد هذا موجود، هذا موجود. ومن ذلك حديث حديث الذي ذكره وعن عن ابن العلاء فيما بعد يعني هو عن حذيفة وعن أبي هريرة يعني عن صحابيين فقط وهو مخرج هو عزيز وإن كان كثر رواه فيما بعد، كذلك حديث لا يمنع أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، إن هذا جاء عن صحابيين أنس وعن أبي هريرة. ثم كثر الرواة بعد ذلك، فهذا من العجيب فهو ليس بمعدوم بل هو موجود، لهذا قال السيوطي ولابن حبان العزيز ما وجد فلا نافية، ولابن حبان العزيز ما وجد بشرطه السابق لكن لم يوجد، يعني من حبان حيث قال هذا الكلام هل هو موجود وغير معدوم كما زعم ابن حبان. ثم ذكر ان العلاء قال ان العزيز والمشهور يمكن ان يوجدا في حديث واحد، وهذا ليس بمسلم على حسب الاطلاع، لانه مثل لهذا بحديث نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون، قال إنه جاء عن حذيفة وعن أبي هريرة وقد رواه عن أبي هريرة سبعة، فإذا يكون عزيزا مشهورا. هذا ليس عزيز، هو عزيز فقط، هو عزيز فقط وليس مشهورا، لأنه في يعني طبقة من طبقات الإسناد في شخصان اثنان وهما صحابيان، فكونه يعني يكفو قواته فيما بعد في بعض طرقه هذا لا يفيده عن كونه عزيزا ولا يقال انه مشهور، لان الشرط اذا كثرت في اثناء الاسناد ما توصف بالمشهور بالاختلاف، لان المشهور بالاختلاف لا بد ان يكون رواته في جميع اجزاء الاسناد يعني لا يقلون عن ثلاثه، اما ان يكونوا في بعض اجزاء الاسناد اثنين فقط ثم يذكرون في المبان هو عزيز، يقاله عزيز ولا قال مشهور، لأن المشهور لا يقول رواته عن ثلاثة في جميع أجزائه. وهذا الحديث الذي جاء عن حذيفة وعن أبي هريرة جاء في أعلى الإسناد اثنان فقط، اثنان فقط، فلا يكون مشهورا، لا يكون مشهورا وإنما يكون عزيزا، وانتشر رواته فيما بعد.